فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن دقي السيال كسو دوادا برنامج كدو حواريسي دو وقت كانو كلات كلا سعطان إدا عد إسلامي الفرقان قضو بدا عاوان إذي كوهين وحا كميدا صوماليدي أو ديب وغسو قوريس ودن كتوركيغا أو كميدا ودمدا سيدا آت كأهاي وآذين صوماليدا محيطا هاي سببتا وحان عاوا إذين سو قد بدونا كان عصتو يدد كله وتركيا تجي أو كورمي أسبابها صومالي ذا ويراتي ودن كاس دولية كترسن الشركة الدولية مادية قدر أو كشيكي خطرت يكو قلين هو ذا صوماليا فرماجو يسياسيين معارضة هو مقدشو كسو وجهن محي قرشين يان حق يان ذيكا غاينا جوفك ترسن باشا سرور أو نبضون كود قشرعيق ألا كود دورتي ديغان كترسن مدوك وذياشا دقن كباشا يواليغ مدوك أياد عاوة ديغيسة دونتان دومر ديكتقار كمده مراكست هاوينك اي دقمده ساكو او دور الله سوحري وضيال دقن ايو هاوينك او كور بحين ايو وحياباها اي قاتين اي هدو حكومة غليدون تان من هو السامي بين عظيم هو السامي واهقاق ريقي السيال كسو دو هذا برنامج كدو حواريسي دو فافاسن هدان كوبلانو دعضي نغسو غاري سدنكا ايو قبول كشبه الله سي ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay qarax ka fuuliyeen deegaanka Shalambood iyagoona leegtay fariisinay ciidanka dawladda federaalka ah ku leeyihiin deegaankaas. Waxa la soo wariyay in halkaas uu jiro khasaare ka soo gaaray ciidanka dawladda federaalka walaw aan faahfaahin dheeraad ah laga helin. Barnaamijka waxa wareysiyada ayaan ku guda jirnaa. دوليا كاترسن شركة الدولي مادية دا قدر ايا وحو كشيكي خطرتي ايكو غالين هودا الصوماليا مركي ووهري ساي الدولة دا ير اي قدر ايا كشيكي ساي هاليسوين نووي كباد بادي متكمي دا هاد ديارة دا شركة الدولي مادية دا قطر ارويس تاسي او قاب عالميا اوغا شقيس الدوني دا وكالة دا ورر كوفا فيس قدر او لويا قانو قانو سوحي غنيسا بيان كسو بحاي الشركة دا قدر ارويس ايا شكتي ان متكمي دا هاد ديارة دا هداي كسيغتي in ay ku dhacdo diyaarad laga leeyahay dalka Ethiopia. Diyaaradda oo nooceedu ahaa Boeing 787 ayaa qarka u fuushay in ay burburto kadib markii ay ku soo dhawaatay diyaarad rakaab ah oo laga leeyahay dalka Ethiopia. Muqaal kooban oo la baahiyay ayaa muujinaya qaabka ay labada diyaaradood qatarta u galeen. Maxamed Al-Shiban oo ah duuliyaha diyaaradda Qatar Airways ayaa sheegay in halis weyn la kulmeen xilli ay ku guda jireen duulimaad ay ku wajahnaayeen dalka Uganda balse iyagoo maraya hawada Soomaaliya la siiyay awaamir khaldan arrinkaasi oo sababay in ay halis galaan rakaabkii diyaaradda. Hawada Soomaaliya waxaa isbuucyadii la soo dhaafay ka jiray xiisado u dhaxeeyay maamulada Muqdisho iyo Hargeysa kuwaasi oo awaamir iskhilaafsan siinayay diyaaradaha hawada isticmaala. سأبقى فخورا بإسلامي. برنامج كدو حواريسي دقيبي سورا يندقستي الوليكو قد جرنا وحن دين سودنا حفلة كدع ذي ديغان كترسن ولاية دا إسلامي غاهي مدوك تاسي او جوفا كترسن بيش سرور اي نبضون كو علي مسارتي برسمر كان اي نوادنو مغالة مقدشو فرماجو iyo siyaasiyiin mucaarad ah ayaa waxa ay ku soo wajahan yihiin magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Xasan Sheekh Maxmuud oo hoggaamiyaha dawladda federaalka ayaa wajahaya cadaad siyaasadeed oo aad u xoogan kadib markii ay mucaaradeen siyaasiyiin miisaan culus leh. Ila wareejiye ayaa sheegay in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynihii hore ee dawladda federaalka iyo ra'iisul wasaaraha hore ay ku soo wajahan yihiin dalka si ay qayb uga noqdaan guluf siyaasadeed oo ka dhana damaca Xasan Gurgurte. Abaabulka kulan ballaaran oo ay siyaasiyiintani ku yeelan doonaan Muqdisho iyo Garoowe ayaa socda balse lama oga in Xasan Sheikh uu fargelin ku sameyn doono kulamadan iyo in kale. Farmaajo iyo Sharif Sheikh Ahmed oo labaduba ah xildhibaano ayaa la filayaa in ay xaadiraan kulamada baarlamaanka ee looga doodayo ajendaha muranka badan dhaliyay ee wax ka bedelka wax loogu yeero dastuurka dowladda federaalka. سأبقى فخورا بإسلامي وطاي برامج كدو حوري سيد قيبي سهر أياد ولي مغليسان هل كاو إذنك غيمان يانا وارادياها الفرقون ودن كالتركيغا إدعا قاردها آسيا يسدو كالا يروب وحو كميد جهي ودن مدى شنتي سانو إلا سودا في سيدا آت كاها إغو قلقليين سومالي دا laga soo bilaabo sanadkii 2017kii ilaa 2022kii Soomaalida ayaa noqday dadka madawga ah ee ugu badan ee galaya wadankaasi Turkiga ganacsi dalxiis caafimaad iyo arimo kale oo ay Soomaalida u aadaan Turkiga hadda waxa la soo wariyay in Soomaalida ay si aad ah ugu yaraadeen Turkiga wixii ka dambeeyay doorashadii uu Turkiga galay waxa aad hoos ugu dhacay dhaqaalaha dalka iyadoona percentage aad u badan ay hoos u dhacday lacagta wadankaasi Turkiga. Qaar ka mid ah Soomaalida farakootiriska ah ee hadda ku sugan wadankaasi ayaa ka waramaya qaabka ay u dareemeen cidlada iyo halka ay Soomaalida u hayaameen iyo sababta ka dambeysay. Magacaygu waa Cabdiraxmaan, waxaan ku noolahay Turkiga, waxaana ka mid ahay bulshada ku nool muddooyinka u dambeeyay dalkan Turkiga. Sababta ka dambeysa in Soomaalida ku nool dalka Turkiga ay u yaraadeen waxaan rabaa inaan ku soo ururiyo laba qodob oo kala ah. Qodobka koowaad, sababta ka dambeysa inay dadka halkan ay ku yaraadeen waxaan oran karnaa in sharciga ama ciqaamadihii dowladda Turkigu hay si joogta ah muddooyinka u dambeeyay u xakamaysay maadaama doorasho la galay welibana hadda waqti xaadirkan ilaa bisha saddexaad doorashadii deegaanka ay socoto. Aniga waxaa la yiraahdaa Jamaal Guudir, Turkiga dhowr jeer baan imi, waan business iyo imi kiraba saddex jeer ba qoraanaymi. Marka maanta iyo beriyii hore waa so different way. Lacagtoodii waa dhacday, doolarkii baa kacay, alaabtii baa kacday, dadkii waddanka soo geli jiray oo dhan baa yaraaday. Waxyaabo badan oo Turkiga inay dadka yimaadaan yareeyay baa jirta, oo ay ka mid yihiin shuruucdii waddanka oo adkaatay, dhaqaalihii waddanka oo hoos u dhacay, kirooyinkii iyo noloshii oo qaali garowday, dadkii cusbaa ee imanayay oo ofiisayaashii la siinayay ay yaraadeen. Waxyaabahaas oo isbiirsaday baa ayaa mas-uuliyadda ugu badan ee dadku ay yaraadeen ka qayb ah. Waxaan odhan karnaa ofiisayaashii waddanka laga soo heli jiray aad iyo aad bay hoos ugu dhaceen oo dadka la siiyay waa nambar aad u yar waqtiyadan dambe. Waxa iyaduna meesha ku jirta oo aan laga tegi karin nolosha Turkiga muddadii u dambeysay aada u qaali garoobisa, hadday noqoto min ciishada, hadday noqoto kirooyinka, iyo hadii ay noqoto xataa gaadiidka la raaco. Waxa iyaduna meesha ku jirta dadkii hore u haystay ciqaamadaha iyo deganaanshiyaha oo iyaguna cusboonaysintooda ay ku adkaatay. Waatahay barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad weli dhageysanaysaan. Qaybihiisa hore idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan ayaadna kala socotaan markaan aynu aadno dhanka iyo gobolka mudug ee bartamaha Soomaaliya. Munaasabad ballaaran oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan ayaa waxa ay ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadda Islaamiga ah ee mudug, taas oo Jufada Jumcaale Cumar ee beesha saruur ay ku dooranaysay nabadoon ku hogaamiya shareecada Alle. Kelimaad kala duwan ayaa laga jeediyey munaasabadda, waxaa goobta ka hadlay odayaasha dhaqanka, waxgaradka, nabadoonnada iyo sidoo kale qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ka tirsaneed wilaayadda Islaamiga ah ee mudug ee goobtaasi kasoo qayb galay. Ugu horreyntii waxaad ku soo dhawaataan kelimada naqiibka guud ee beesha saruur, Cali Maxmuud Maalin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام ولليال حفلة دان قيمة بضن وأي أسبوع مادين madaxda walaayada iyo beesha reer Jimcaale Cumar oo runtii la doonayay in nabadoon waayahan dambaba aan tabanayn oo naga maqnaay lagu soo doortay oo gabagabadiisii hadda aan joogno Ilaahay baanu kaga mahad celinaynaa. Bacdallaahi walaayadii juhdigaas gelisay oo fikirkaas dadka ku boorisay ayaan iyadana maaragtay ugu mahad celinaynaa. Beesha iyaduna in muddaa iska xil saartay oo maaragtay waqti badan raadinaysay nin muhiim u ah oo u munaasiba maaragtay xilkaas oo iyaguna soo saaray, idinkuna waa idinkaga mahad celinaynaa dadaalkiinaas. Macallimkana rumaantii hadda annagu khiyaar uma aanaan lahayn inaan inta idin dhexgalno, aanin hebelaan rabnaa idin dhahno. Maaragtay marina nooma ahayn, munaasina nooma ahayn, balse waa jeclayn inaad macallinka keentaan. Wixii aan jeclayn ayaadna keenteen. Macallinkana waa u duceynaynaa Ilaahay maaragtay kii maaragtay ummadda iyo diinta iyo waxa dhan anfaca Ilaahay ha nooga dhigo. Marka aan macallinka marka shaqsiyadiisa aanu ka waramo, macallinku markiisii horeba wuxuu ahaa nin horta daaciya oo dugsi qur-aan in badan ka shaqaynayay oo arday badan soo saaray. Haddeerna waxa looga maarmi waayey inuu noqdo hawshii uu hayay inuu haddana ku darsado hogaamin ummadeed, inuu ku darsado oo uu beesha reer Jimcaale Cumar hogaamiyo, iyo in allaale intii maaragtay uu la kulmo oo maaragtay fahamkiisa iyo dadnimadiisa dadku maaragtay ay maaragtay dad badan ka faa'iidaystaan. Marka waxaan leeyahay macallimow, hadda anigi adugu waa isnaqaano dad waxaan nahay ehela, hawshaana waa lagugu uundirqiyey, laakiin waxaan kugu qancinayaa nin masaaxibul xikamahay ayaa wuxuu yihi man qaama bixawaa'iji nnaas qada allahu xawaa'ijahu fi dunya wal aakhir. Danta caamka qofkii u quma Ilaahay baa dantiisa isagana guda. Waxa weye Ilaahay baa dantaada gudi doona, meelo badan wax ka tabanta Ilaahay baa kuu baani doona. Waxaan rajaynaynaa marka ciddaan reer Jimcaale meel laga qabto may lahayn, hogaan may lahayn, wax badanaa naga qaribnay. Dhinaca maaragta barina way naga xigaano adow ayay daris leeyihiin in meeshaan nuur ka baxo oo isbeddel uu ka soo muuqdo. Waa idinkugu ducaynaynaa, waana idinka rabnaa. Adiga marka faham diimeed ayaa Ilaahay maaragtay kugu manaystay, Ilaahay waa uu ku siiyey. Reer Jimcaale Cumarna waxaan leenahay war dadka Ilaahay kitaabkiisa yaqaan oo waxa weeyaan faham kale nimanyahu raaca kana tala qaata meelaysan waxba jirinna waxba ha ka dooninina. Waxaan leeyahay marka hawshaani waa qalinkiisama ku jabay ay dhihi jireen hawshu markay sida ay tahay ay u dhacdo. Odayaashii hore waxay dhihi jireen qalinkiisama ku jabay waaye. Marka waxaan leeyahay macallimow, amalkaa kuu baahan, diintaa kuu baahan, waxaa la rabaa wixii Ilaahay kuu abuurtay waaye in maaragtay aad wax soo korinaysana. Hadda waaba aan rubnaa Ilaahay hadduu kaa aallo. Dadkuna maanta Ilaahay baa wuxuu ka qaaday maaragtay qafladii iyo hilmaankii iyo mooganaantii Ilaahay waa uu ka qaaday. Wax badan ayaa nooga hadlaysan oda la-aanta. Waxaan marka walaayada haddana leeyahay hawshaan maanta aan joogno inaad sii kordhisaan oo cidda dhan gacanta la mariyo oo maaragtay macallinkoo kale dadka waa ka buuxaa aada soo saartaan waa idinka rabnaa. Markaasna dad maaragtay fahamnale diinnale dhallina yar haddii la helo in wax noo suuroobaan ayaan rajaynaynaa. Marka macallinkayga waxaan leeyahay Ilaahay hawshaana kugu astro, Ilaahay kugu guuleeyo, annaga dhan allaha nagu anfaco dadnimadaada iyo mas-uuliyaddaada. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Intaas kadib waxaa hadlay qaar ka mid ah odayaasha iyo nabadoonada beesha Saruur. Magacay waa Maxamed Xasan Maxamed. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, Ilaahay inteenaan isukaana keenan mahad u celinaynaa. Meesha waxaan ku duubaynay nabadoon, aan rabno walaayada Islaamiga iyo nabadoonka inaan istusno. Nabadoonka aan soo duubanay oo walaayada aan hor keenay macalin Cabdulaahi Maxamuud Salaad waaye. Waxaan ka rabnaa wixii shareecadu ogoshahay oo walaayada iyo annaga noo dhexeeyo wakiil nooga yahay oo odan nooga yahay diinta Islaamka in nalagu hoggaamiyaan rabnaa. Sidaasaan diyaar u nahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bismillaahi raxmaani raxiim. alxamdulilaahi rabbil caalamiin. magacaygu waa Maxamed Afrax Faarax, ka tirsan odayaasha Saruur isla markaa beesha Rooble Maxamuud. wixii daclahay oo wax soo jiraan ka jooga, aada iyo aada baan maanta ugu faraxsanahay xafladdan wanaagsan oo caleemasaarka macalin Cabdulaahi Maxamuud Salaad, oo aan runtii markaan maqalnay aan ku faraxnay, sababtoo ah waa nin arrimaha muhiimka ah sida diintoo kalena yaqaan, arrimaha bulshadana yaqaan. Intuu intaa la soo ekaanayay tulkiisu ku dhex jiray, bulshaduu ku dhex jiray, ninka macalinka waa garan kartaa dugsigiisa inta ka soo baxda waa garan oo mujtamaca. Nin marka bulshadii qayb weyn ka qaatay oo awalba ku dhex jiray oo macalin u ahaa ayaa haddana mas-uuliyaddii la saaray, waa wax farxad leh. ayaantaana shimbir malabta waxay ku dil wareegaysay Rooble Maxamuud iyo Jimcaale Cumar. idinku marka goolkiinni waa dhalisay, waana ku guuleysateen, waana ku guuleysateen, waana ku guuleysateen. annagana insha allaahu waana jirtaa, nala kama sii jeesa weliba, waana ku soo jeedaa. waxaan rajaynaynaa inaan dhiig cusub weliba waxaa farxad labaada. hadda waayeelku لحدن جير اي لحقاد بوالا تورا وياسو اكا مغل جهل وايه الكبوه قابيه لنكونا هدو اوود ياريو انرجيكو سنبو دعا عدكي سمبوحو ومالها قار مقالي كارو وحاد اركيسا وي كدو بيسا عاو مالكو نحيا هداد وايه وأن هو يقال كله بيسا لكن دي قصب ودلي يرنم ووح قال يقول هلي كرن دي قاس قصب وقصة كرني وضياش سرور ودونا سرور وعبد الله عن عبد الله ما تهرمود فيه هاي وح قصة بريد دونا السق وكله كوا إنا يجرب سيار مهاني ولا ورشة سق حرين تهوي وضياش بيش شغل سق حرين سبب توه هذي يقول سق حرين وحمه قام كره سرور نوح ويدون ويساري قبيل وان خارك وغيب سامو يعني سرور دون وذا ساري هاي دون تاس المركب وحا ناقود اوه او وذا وضياشة او الحية ولا يذا ايه طلق وحان لان هاي ايبتو الله كو أسطرو مع عبد الله هنا وهم بليالنا ولا يذا نوحوي تصالها في عن ايه تلمانت ايه كبالك حفلت ايه ذا ادبان وغمها علينا ووحي لهي الوغمة هذيو دين كان انا كر الله كدغو مع العبد انا مسلود الله افديو والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الى اي وين ايو سو كان كان ماشان انا ودد مسلمين او خير ايو وانا كدي ان سو نمات ربنا هرت ما حد سكن مره هره ان الى ان ام هذا علني ولددو اما حديث اما ايه قران اي كفران محاضره انو تحيرو فرحت هدي الله كو رون يحي ان ايغا كانتي een ilaahay sidoo noo waafajiyay dadka caalamka meelo waxa jira hadii la ku roon yahay een aan qeyr kaano kale lagu haysan allahna waafajiyay ilaahay anuu ma had celinay xaq soore waa allah qadiyo xaalka soo jira xukun laga ma marmiyo sharciga xaraf ilaahay xukunki dastuurki ma jiro xaalad lacageed dad waxa jira barga laba nin haday isqabato nin shan boqol inta la siilay oo ninkan xar xabsi ordiga geey xukunki dastuurki ma jiro xaalad lacageed xaqiraad allah naga baxsho waa xusuusnahay nin walba xaqi uu lahaay xukunku raasiye ilaahay xamd aan uga naqa heesha noo galay oo xarakada shabaab dhaliyay ee diinta ku imid diinta hadaan arag u bar hadaan xarakada u daran diinta aan dad inay aqto sida galiyaan raba ajira galadu inay diinta islaamka aqto sida galiyaan rabaan ilaahay weynay waahid ay u soo bixiyay rag diinta u dhinto oo hadii al kuriyo difaaca alxamdulillaahi rabbil aalamiin jaclaan farxadda iyo akhyaarnimada iyo diinta islaamka iyo nuurka naga muuqda iyo farxadda aan isugu nimid ayaga keenta gabi u maahir raaliga ahaada ayaantaan odayaalkii waxna waa naga tageen waxna hadii alla ku roon yahay way iska jirsadeen marka xoogaa ilma agoon u eegaanahayn agoon qaabkoo dhamma waa naga qasnay ilaahay waxaan uga jirroonaanay oo maamulkaas walaayadu ay hoggaamidayo ay na dareentay inaan xoogay baadibaadin nahay war la imaada nin idin hoggaansho oo hadii alla ku roon yahay odaya ilaahay weynay waaxid ayaa noo sahlay oo na waafajiyay nin culumma oo ahlu khayra oo ummadda ninkii loo sheegaaba uu ku farxay oo la yiri wadaadkaas haddii ilaahay uu idin waafajiyay idinku nasiib aad leedihiin macalin cabdullaahi maxamuud salaad aa la yiraa annagoo u hambaliyeynayna oo xalfad inaan ku soo dhaweyno rabna fadhigan iyo quruxdan iyo culummada aan berga ilaahayna guddoonsiiyey anaguna idinkana idin wacnay noo timideen ku soo dhowaada waa jimcaale cumar qabiilka la yiraa waaye oo wadaadkaasi uu oday ka yahay afar nin oo garbaha ka gasha oo la shaqeyda oo wax walba la garbihiisa noqotana waa u yeelnay ilaahay haddou idmo nin ama jirada ama maqnaada uu iska jiraa marka culamo la ku soo dhawaada maamulkan haddii la kuro dhistaankiisa intaasan waa gudbaa salaam bacdigeed annaga jimcaale cumar haddii aan nahay odayaal hore waa lahaa jirnay odayaalkii wax xoogaa jiraday wax xoogaa adigu maaragtay iska maskax yareeyey wax adigu maaragtay xoogaa iska leecleecayaa noqonay ilaahayyaa ku mahadsan macalin cabdullaahi maxamed salaadaan dooran raalliyaan ogannaha dhammaantaya waa la ogolnahay idinkana ilaahay kuwii garab galaha idinka dhigo dadkakaana dad heermiyiya oo carra ku kala firirsan waaye dad adigu maaragta meesha jooga maahan qof walbaa hoga wacyi gelin iyo waxay rabtaa wax u doonid ilaahay inuu u sahlo adinkana ninka la yidhaahdo ilaahay dembigiina hadhaaf isagana in ilaahay u sahlo waxaan rabnaa in dhammaantanya aan u wada ducayno intaas kadib waxaa halkaasi ka hadlay macalin cabdullaahi maxamuud salaad waa nabadoonka ay dooratay jufada ka tirsan beesha saruur بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وحان هاي بيش جمعال عمر وحي إيد دورتي وضي إيد دورتي ولا يدا إسلامك إن أنو أذيقو دينت أو أذيقو إلهي درتك الشغيو أي إيد دورتي أنا أقول نواب بلن قاد بالأذن أنا أيوه وقف كره لكن ما بلن قاد إلهي قافي ودي بيان قف وحان ربا ولاية كربا دينت إسلام كو حي غفتو إن أنا كل شغيو وان ديارو أحي دينت إسلام تو أغفتو إن أنا كل شغيو أيقونا أيقول شغيان وإلهي رهالي كيه أنا وحان بلن قاد يا تدكيغان إن أنا كو قاميو انتاسان ديارو أحي انتاسان بلن قادي لكن بلن إلهي أنكو قادي إن أنا ولايدنا الله شغيو وان دينت إسلام كو كل شغيو الله أكبر بر أدين كنا ما يقوله شغينا زان. جزاك الله خير جزاك الله خير. قبل قبدي وحى حفلة صاحري أو باش الله دار دارمي يسوع كلنا بدون كعصب إلى دارتي شيخ حسن أبو حمزة ولقى ولاية إسلامي جاه مدق. بسم الله الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وسلم أجمعين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. جزاكم الله خيرا. أولا الله تبارك وتعالى يانما هيلنينا ثم وانما هيلنينا قرابة جفدة رير جمعال عمر وكمدة بيش سرور كمدة جزاكم الله خيرا. الله تبارك وتعالى تلدينا wax badan oo waxaan noo muuqdo nuur iyo iftiin iyo isku toosnaanaha noo keen muuqday Allah in siyaadiyo shaqada aad soo wadeeno maalmahan aad ku jirteen Allah tabaaraka wa taala miisaanka xasanadka in saaro waqti baad bixiseen wax badan ba talo soo jeedeen alxamdulillaah rabbil aalamiin markale Allah waa uga mahadcelinayna noo suurta galiyay adinkana waxa waaye waxaan leenahay miisaanka xasanadka Allah in saaro jazaakumullaahu khayran waxaan leenahay marka haddii waa keenteen wadonki ما أها كأنت يكتك ما أها شقة هذه قبل شربتها وحال الربا شقة إن كربلون غضال الربا إن وحال الربا إن شاء الله تعالى حرق اللود يبي أن للدين إن كربها لقبته إن للصحه إن للتوسيه إن تو كتو سنية هي كتاب كي سنهنا واجب إن سارا إن أتكو أدي عدانا سببتو أه سوما دونا نسقو أذن كا قرقيس أغتغي أذن كا يرن نوقبو asagana waxa waaye waxaan leenahay ilaahay dambigiisa dhaafo waa aqbalay jazaakumullaahu khayran marka in sheekha la garab galo garbiisa la toosiyo insha Allah ta'ala wa tala aan bixinayna waaye macallinka waxaan leenahay maal abdullahi jazaakumullaahu khayran allah tabaaraka wa ta'ala amaashaada habarakeeyo reer tolka maanta waa ku baahan yihiin insha Allah ta'ala inaadan soo doonana waa dareen qabna ilaah kugu kaalmeenayo ilaan soomaadan doonane waxaan rabnaa marka insha Allah ta'ala saad balan qaaday خير كأنات كتاب كيسونا كوه قامسو إن شاء الله تعالى آد هوس كأنت أقلسو قيس قيس خير جمعال عمر قرقة تارو كسلات كجوغو قرقة مقران إيسا سكات المانع جوغو قرقة مقران إيسا مودر كجوغو مال هلاسكا قرقة دروغدو تالو كأنت إن قرق هوس إن لسو قليال ربا ومدل لتوسيو حق اللوغو هنونيو هقان لوغو نقضو إن شاء الله تعالى شيخنا أنه نوحي حقنا diyar baan u nahay inaan kugu gacan siino kugu garab siino diyar baan u nahay insha Allah ta'ala reer adeer jumcaalana waa balan qaadeen inay magaranaysa aysan ka harine ay garbahaaga noqdaan waa balan qaadeen waana ka rajaynayna insha Allah ta'ala say u balan qaadeen inay u fuliyaan ayadana waa rajaynayna insha Allah ta'ala waxaan isleeyaa waa baahi waqtigi ay loogu baahida badnay ku soo aadayaan isleeyaa sababtoo ah dadku way ka fikiraan beerta maanta wax ma dhalin ridu waxa way aan male jiyal ba jiro biya male macaawna lama helin oo dadku waxaan ka fikiraan laakiin baahi taas ka darna qabna anaga waxaan qabna baahi diimeedan qabna dhalinyaradeen waad aragteen wax darooga ku fasaaday wax meel daranoon raal ka ahayn galay wax ma arkaysa nolol si kala galay qaabki Ilaahay noo abuuray qaab aan ahayn aan u naala marka taasi aan uga soo kabano waa inay heshaa hadda ka hor waxaan isleeyaa waxaan maqnay hoggaan diimeed aan maqnay marka waxaan isleeyaa mar hadii la helay hoggaan diimeed insha Allah ta'ala waa rajaynina ummadu inay toostana waa rajaynina insha Allah ta'ala sheekhana khayr badanan ka malayayna kuna naqaana insha Allah ta'ala tolka markale waxaan ka codsanayna sheekha loo kaalmeeyo wajazaakum Allah khayran wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ta'awuni bihubbin wa ikrami فلله شكري غزير العظيم. وهاك دغستيال قيبها دنبي برامج كدو حوريسيدا يان مركان نسلا سو غارناي مركان ان سو قبن قودوبكا او دنبيا مانتا مغالدا ساكو اي ولاية دي اسلامي غاه جبوينكا وحا لغو سو حيري دورو مدتو دبا مالينا لو قبتاي دو مركا ديكتا افر مركز او كويا لمغالدا ساكو دو مركا يا عاشر كالدوان دورو دا كو قاتي غنانت كيدا حفلت ايا لو ديغي تاسي او اي كسو قيب غالين او ديال دقان واح غرد اي سيدو كالا علمو وهرين ان ادين سو قدبينو قار كمي داه دو مركا دورو دا كفا ايديستي او كور بحينا يا وحيابها اي قاتين بسم الله الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أني ومغعي وكبلا وفاطمة إبراهيم دورد نوس عطيت ضوضة معلومات مغعي ذنو يهي أم حبيبة رضي الله عنها وحانكو قادنا مواضيع بدن أوغار إلى تضويتهم مواضيع شعار كذن وحوها كن عالما أو متعلما هذا نحكى شيء ومواضيع ذاس وحواي حق جبرد مسلمة أو كليها زوج كذي إياه وحاك لا تنقق على ناي الولاء والبراء أو مسلمين مؤمنين تلج على ذه أو جرجال لسيه إياه جارد الجبر نخده وحاك لا تنقق على ناي إخلاص الأعمال لله عملك إنه إله درت سلاقبته وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وحديث رسولك وها صلى الله عليه وسلم إلهي سبحانه وتعالى ما في ريها جركين يسور الدين هسيء هاتي اللوحو في ريها قلوبتين عماشين وحاكروكو قادني درسي غافرات وآه إن غيب ذلك دكتونا ذو غيبا وحالي لذا حانتا قبل مسلمة إنك دكتوناتو أيضا أبادني حانتا أي أنكو قادني درسي كارتان وحو يهي الغفلة وهالمانك همسه موغنانت أو لموغن يهي خيرك يو ذكرك إلهي سبحانه وتعالى حسديسا وحاكروكو قادني توسنانتا إن إلهي وددي سلغو توسناتو استقامة الاستقامة ويهي إلهي سبحانه وتعالى وحو ليه أسيقو الله الله رسولك صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضغو إنه بما تعملون بصير رسول صلى الله عليه وسلم سيقو أدر دار مايا صحابي ذا متكمدة قل آمنت بالله ثم استقم بولي هاي وحاك روكو قادني الأخوة في الله هل درتي سولس كجع على ذو مؤمنين إله وحوله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ساس وكرت إله وحوله هاي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وحاك روكو قادني دور ذا الحياة وحشات وعقيب كمدة إيمانك وحكروكو قادنة دورة أسباب توجنة الغقرايو وحاواي وحاودي لقول الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك وحكروكو قادنة دورة علمك فضائش أوليه يوقفك برهايو محالة شرفت أوليه إله وحوله سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وحان كفا إني فائدوين بضان أمس مواضيع بضان أن لكو بكرين وحاكمد أسباب الثبات سقنا الشهة أو الدين تلغو سقنا ذو أسباب تاذه يعني قاضني يوم حاسبة النفس نفس إن لحسابيو نفس ده وإن لحسابيو يعني قاضني يوم أسباب حياة القلب قلبي كان لشيسة كتب كلا أو قادة مجران دورد أنت سعنيس كتب بدن أنت عن هذا الشيء وحكسي بدن باجرو وحاكم إذا حق الجار درس كحقوق نقول ليه هاي هذانا قبل مسلمات وأنا فهني علو الهمة هي ماذا سرين تهذي يو حاكم إذا تاريخ الإسلام كا سيرة الخلفاء الراشدين وأنا قادني أنت أصبحت حسوستا مركا معلمين توحان ليها دورد أنت معلمات أينو أخريهاين أينو قدو الأخريهاين أجري حسنا لسوكو بكرن الله سيو مالنك قياما إلهي ميسان كود أوكو جنة الفردوس العالان الله قار سيو قار أهان مكتب كدعوض أينو سوق مقابي دوردان أيقون وحان ليها كذلك جنة الفردوس العالى الله إذن قيو شرفنا الله إذن سيو عزي ملكا سأد كنوشيهين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم سلامت إسلام كم كبلاوية كبعد مقعي كم كبلاوية مسلم حسين وهي muddo 7 bari aan inta daruus aan ku qaadanayne 7daas bari oo daruus diini aan qaadanayne hajeedid maktabka daacwada ajir ah sanad lahan koob korna lagu sii kulli way kala in sheegada walaa ku taabaday kulli ma koob koro insha Allah ilaahay in aan faa sida in sheegada xuquuqda daruuska oo kala oo ninku nani bari sida in sheegada sawjida oo kala ma hay sidii sawjiye in darajay fad oo kala nani bari sida in sheegada nafsada oo liin daahiri faday humaanta liinku daahiri fadin ni bari sida in sheegada qalbiga hoobas jirada liin daaway fadin ni bari alxamdulillaah walbadana on hada awl anka taladaana in sheegada marka damba ayaa ku fahanay insha Allah hadan intaas ku bada maktabka ku atsadaan waxyaabo badan oo in sheegada intii un hadan ka baran alxamdulillaah ana ku bilaabay magaciiga Najma Axmed Cabdi waxaan ka waxaan kamid ah gabdhaha muslimaadka ee oo doorada loogu soo xiray madrasada أم المؤمنين عائشة دك مدى ساكو ولاي سلامك إجبوينك دورة أيا وحي نوصو تسعطي مدى تدبا مالين إيه دورة داس أو شعار كيدو أحي كون عالما أو متعلما إلهي سبحانه وتعالى هاي أيا كوم حدثن أو نسو وافجي دورة دا وحيا ببضن أيا كفا إيدي قاس أهان أنا هرتدى إسكار له سيدا قفل لده هلمانك أو آخر الله هلمان سناي إلهي سبحانه وتعالى علماء غير هصي آخر أي وحبضن وبرا رجيين أون هلمان سنين waxay kale inagu baraarujiyeen dariska xaquuqda oo nagu leeyahay waxyaabo badan ayaan dariska aanan ka ogeyn ayaan hadda ka ogaanay waxa kale inagu baraarujiyeen sawjka xaquuqda oo nagu leeyahay waxyaabo badan ayaan ka faa'iidnay waxa kale inagu baraarujiyeen qulafaa ar-raashidiin taariikhdoodii sayidinta ugu dadka ugu hormari jireen ugu hormarinayeen annakana waxyaabo badan ayaan ka faa'iidnay himma caaliye inoo waxbarashada himma fiican lagu lahaado ikhlaasko kale ilaahay dirtis in wax loo barto oo istusuuska la iska ilaaliyo madarista in la xaadiro markasta ilaahay subxaanahu ta'aala laga cabsado gabadha muslimaada gabar dhowrtan ay ahaato waa hagaag intaas ka gadaal ugaasbiyay iyo sidoo kale nabadon maxamed jimcaal khayr ayaa ka hadlay dawladda loo soo xiray haweenka bismillaah alxamdulillaahi rabbil aalameen wassalaatu wassalaamu ala nabiyyi ba'd assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaam baad iyo ilaahay amaad isku leh ilaahaygaas oo ni waali muslimiin ni galadaysiin nimcooyinshii fara badan oo lahan koobo kor nimcatul islaam wal iimaan abni istiqraar ilaahayna si yaa amaadiyaan nicma billaah oo dhammaad baan lahayn wa inta uduu nicmatullaahi laa tuxsuha baad amaad alle ma amaadiyaane maktabada daawada degmada saako dooradan socotii maalmo todobaad bir ah aan qowadii madaristii degmada ka kooban IT ma kale amaadaan gabro oo dhabar adeegi iyo horti walbalbay haddana dooro todobaad bari haddana dhabar adeegi kan baylana isakla waxeer isa waqtiga isin biidan waqtigu geek lagu jeeri waan ku fayla bedelshi xeer oo ilaahay sii maysii sheegay ilmagan oo hadda la sanbari hordaan la siin baray haddana dowladda siin ku waali waa cilmi oo adduun aakhiraba san anfaco ma weelay ma jiro jarna in gabro waa la baraw geedka ilaahay mahadis maddi oo jihaadkii la qaadi oo sharaacadii la oogi kitaabka isuna la ka dhaqmi iyo mahabbatay gabrogii in xuquuqdii oo la siiyay oo waa la bar nicmada si halleen horti ilaahay ka mahadiya marka wala la sambari siina meel faday in ka dhaqan doon sheyga wal baradi shareys ma habeen ma raasay uu soo kaayay ku digo uu soo wal hagaado meel u dhig tilaf jarmi wala ka baba dab lakshir arafa mana u jeey meel deere elmagana saas waba meel ka tir wal ma taraw laakiin waba da faafido ee wal tare akhri diin ka afa wal ko dambo afa marka waqtigi isan qaadateen oo ilaahay darsan fadhiideen way la sambari haddana mayla faday inay deeshidaan langweb oo isu kumida geeka ee darisali daris iyo hoos isu deersi laakiin inta roo daris iyo hoos ay deersi haddii gabadha dadka qofkii ba haddii tuman qoflay wal deersi geek waa nacam fara badan mana galaan taaso ku qof marka mayse lahaa ilmaga meelaha hoob lahaay dhamaade hoo oo la fidiyona barakaaba shimbir amaa shimbir toobasaad qabato alhaayta mabuug la qabato dhid boos ilmiga saasu ilmiga hadii baad ka dariska aad ku faydayta ee dadku bilaaw ciyaalka in sheeg wiyaad in sheeg dariska in sheeg أدينا كأنفة درسين أنفة علومنا دل كبار دي توحيد أكجر إخلاص ولا توحيد أوزق دوان مركب ما يصير شيء يعني توحيد وفرها جنادة قالوا فرها مركب جنادة قالوا وسيندي كفورة مدر لكن فور واحد قصار قالوا أنتم والله شيء يعني في أي وقت لكم وأنا فرها ندي وفور كفور واحد هذا قصار واحد مركب إلهي سبحانه درس كنا هل دوري سوانا عشان الله قام يدرس كأول دور أنا وحياة جنالة كلا كبرت لكن الإسلام كأول نهال أفيو أول أفيو ما جنالة كلا كبرت أخلاق لو أنا عشان يعني زوكا مارك قبره بس ما أتك وقبره بعن إيه ولا على بعن إيه والدين تان إيه جيك أنت فدي ما إن شيء كان نعم بس يسجل لنا خرطين مالنا لكن يوم نام تالي مال جيك الحمد لله دين يعني درسي وقت كتاب كتبكم أو أول برلان وأول برلان ماته والآخر ونكمل معرفني صلاة لانك سانة ما تقدكو وتقدر هو بجاز هذا شيء ورب إن لا برلو أبكو وهذا برلو مات هدي جيك بعارض لي على فرط باتها قالت هدي ما كسانة باتي ما غير دو يدي ما خي جفري أذن من الجلسة ما يكين سالب أنقرة ما جاكرت وأقوله مدن بارسي فلا مدن ما يأرجع ندونا وجي كبر خاطك أنا إن والله سنباري لسينك أوجي حتى ودم من لسنسو أيدونا آخر مدن سير والله سنبار لكن كتبنا وعلى سنة إن لسنسو أيدونا ما يمان تاس أنت سنة أو والله سنباري أنت دور لسين أولي والله سنباري ما كتبنا ما يتم ما لنا برا ما ركوتنا ولا بسقيدين مرك إلهي سنبارك يا ميسل لنا إن لك نغمة كتابك السنة إلهي إن لك أبصر حنتر لسك طاف درسك لندرد قري وناغ لك النغمة قفك حماي لحريري إلهي قام مهلا ماشان مكان كان شرفت لي ودرس لها المعاشة وإلهي ذا الكيسة إلهي الكيسة إنك قصر دوي إلهي وحي لكم من نستي برواقه oo bariil la deeyay doorashada culimada ee horeysa ma sheegtay waa barwaaqad dhameystiran dadii luuxay maal xaq baale dinka ooway waxa way bariil maxamed ogeyn iyo waxna jiraan fadhigan hadda aan fadhino waxa dhacaysa maalinta qiyaame waa isoo imaanaya waxaan markaas ka nahay in xaqii la idin baray culimada in ay xaqii gudatay waajibkiina la idin saaray أذن كان حظي وحوذك قدبية مركا نفتي إن كل غضاء نفتي كلا إسلاما آد برتان سلا أذن كلا ينبري حقا دي حقا دي قدتي ولا يري حقا دي قدتي دق ما يحقا دي قدتي أرماء الدعوة دي حقا دي قدتين وحاول ما أنت باشو كلك يكسار أنت وحالا إن كلا ربا أكرا دوتا إلا يريتون سبيه cid waa cidkii sheeydaanka ayaa waxa uu sameeyay cidkii sheeydaanka oo qofti kale hata ilaahay lagu leexiyo waa wadana waa tii xaqa oo jannada galeysay midaasna waa tii naarta galeysay oo jannada galeysay aduu kala do gabadha ee muslimada aad bay ugu sahlan tahay kofta dacadka oo laga saaray jannada ugu dhiga sababtu maxay tahay ayay waxa lagu yeeshay in weerigeeda ay raali ka dhigto allah ka dhigi karo laakiin intay ayadu awoodo ay raali kaga dhigto oo mar walba cafis weydiiyo oo mar walba maxaa ku qardabayay tiraa oo mar walba ay tiraayo waxay naga maqan ilaahay noo keeno waa kugu raali baan ahay wax alla waxaad ii samaysay raali baan ku ahay oo ninkeeda ay raalinimo uu yiraahdo sadaqtu gabadha islaantaa qabo raali baan ka ahay oo waalidka raali ka noqdo saada iyo dukato bal fiiri intay ku jirta baash waana meel lagu waaray waxaad noqonaysaan kuwa roor inta oo jannada lagu soo dhaweeyay oo dadka isku soo dhaweeyay ayaa mid dhigay ama boqol jir ama laba jir ama inta u dhaxaysa jir waxaad ka mid noqonaysaa gabdhaha barakeysan oo la amaanad ka mid ka noqonaysa waxaad leedahay taa doorto ninkana waxa leedahay waa ku jiraa gabadha xaqeeda gudee xumaanta ka ilaali oo awoodda gelinin adiga asaga saa sanfarina laakiin adiga waa nala jirta waxaan leenahay wanaagka saraadi oo sabar ninka waxa uu weyn karaa وعلى إلى الجوتا ذن وده جوده الدراوية بناتها جرتوا كي وحماية يا ولاد وبصير عنكم ما يك حاضر توه وافق ده وعدي متك جهاد كفر يا جهاد كودر ولشان بس الجهاز فودرة سي أجنة فردوس ولشان أعلى سريزي ريالو هذا ريالو وهذه لسان هل كلمة أو كل جيسة هل آية وتمرقليها أما هاي الحديث قفك مغلو يجود نبي الله داعي صلى الله عليه وسلم وح المغشير قدية وح أدين كنا كل رقمة ذلك أنا كل رقمة هنا كل عادية دعاء نغلا إلى هنا أتوقف كنا وح صامرنا أنا هذا ذلك وين كملها وح صامرنا قبلها أو تميل تدعيه أو ربك الدورة غيره مت تميل هذا ملأ وح هذا كل حاجة تدعوها من كرك حاجة وتدعيه كرك الدفاع الرادوة من الدفاع سارتها مدة تميل هذا مليف كيينا وقربوا هاتسن والوقود دور الجري تبدأ المركة واحد ولا تا مرة اللي يرادو بحاجة قنتينا لينا بعد القوة الجنة سررت دوا بنانتا مدحد دوا بنانيا الوقية قاعد اسكداء وحوالي رجع كمتها مركة إلى هذا الكيسة قبل أنه عاصان سوامرني هذا إلهي وعودين كان إلي الحجاري ودخلوا على الليذين وصرف كان الليذين وقت النصير لها الجوقتان وحنا إلهي قم بعدين وقت إلهي نسوه كان مكاني ونير النسوه بأسي شركي يقولك إيا بغتي أنكو بحجرني إيا قبلها سوى حولها كان كوية بحجرني إلهي نقصه قدير أيها نكون معدين إنا أليم كان وحنا فرينا وحي الليذين فري إلى القدسان أردنا كل غنتان أيانا أرلان بغلان ابن آدم أنا أريني سيد عسال كور دردار من الجهاز كان عسال كيف بشار نور بني دبر بني كيف دقل قارسو وعن الله يدن كي سيان ناي وقدر سنة انت عزواء انت عريقا لانت دار مي وعن الله يدن عدك يقدر ايا نوانك مرتدين تا الدين تا إلهي كهريم وكتابك إلهي ديدي وقال السديدي ووحد دارك وكل رقمي وكتابك إلهي لدى العلمي وقال هذا سرطة يقولك وقدرية وحاوية وحاد الله نمركه هره توبة كينا إلهي أسوه النقرة وتوبة كينا وحاوية وإذا لا هذا شيء توبة كينا إذن تري حاجة بإذن قبل بتاي حاجة عبدال هذا توبة كينا دار سلام كيسة منه وليسة هذا توبة كينا ويسانا خورت على الكجرة مركة وحاد الله نا توبة كينا هذا توبة كينا ويسان الله أول دل أمر وكاسينا خورت الكجرنا إن شاء الله waa tahay dhigaysiyaal intaas ayaan caawa ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhawaa wareysiyada kan mid la mid ah intaan dib isugu maqli doonaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh